أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد

وغواص وآمن. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو إلا أنما إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا قل ما أسألكم هو